إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رباعيات الصيام. شهر الخيرات. ووافيت يا شهر الصيام مكللا بكل رفيع القدر بالنور والزهر، فأيامك الغراء بشر ورحمة، وليلاتك الفيحاء تحفل بالذكر. هفت بك دنيانا لكل فضيلة، وأشرقت الآفاق في البر والبحر. سعدنا بروح منك تجلى به المنى، لأنك ينبوع من العطر والطهر. منار. وربك ما الصيام سوى منار يضيء لنا سبيل المكرمات، ويدنينا إلى جنات عدن تقربنا لها نعم الصلاة. حما رب العباد له ملاذ ومرحى حين نغدق في العظات، أفاء الله أنعمه علينا وما يحظى بها غير الثقات. صيام. يا صائما رمضان صم بالله عن لحم العباد، واستغفر المولى لكي تحظى بأسباب الرشاد. في شهر غفران به القرآن هل بغير زاد، لا ترتدي ثوب التكبر واخلعا ثوب العناد. إلى رمضان. نوافحك العذبة السامية لها في الدنا روعة هادية، وتبعث فينا نسيم الحياة، وتسري سر العطر والغالية. فيا خير كل شهور الزمان، ويا موقظا للمنى الغافية، نراعي بك الصحب والأصدقاء، وندنو من الرحمة الضافية. شعر الشاعر السعودي حسن عبد الله القرشي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.